عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أولا الترجمة الرخصة في ذلك, أو في الرخصة في ذلك يعني في كل إنسان ما يتمضمض, يعني حتى الذي جاء في الحديث السابق من كون الإنسان يتمضمض بعد شرب اللبن يعني ليس بلازم, فللإنسان أن يصلي دون أن يتمضمض ودون أن يتوضأ. ومن المعلوم أن الوضوء فيه مضمضة, الوضوء يكون فيه مضمضة ولا بد فيه من المضمضة, وقد توجد المضمضة وحدها بدون الوضوء الذي هو الوضوء اللغوي, الذي هو الوضوء اللغوي يعني ما وجدت منه المضمضة وحدها ولا وجد الوضوء الذي منه المضمضة. فالرخصة في ذلك يعني أن الذي مر في الحديث السابق كونه متمضمض ليس بلازم, فيمكن الإنسان أن يشرب لبنا ويصلي دون أن يتمضمض, يصلي دون أن يتمضمض ودون أن يتوضأ. هذا هو حديث أنس رضي الله عنه, وهذا فيه دليل على أن المضمضة ليست بلازمة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض وقال إن له دسما, وإذا وجدت المضمضة لا شك أنها أحسن لأنها تذهب الدسومة التي قد يعني ينشغل الإنسان بها في صلاته أو بطعمها في فمه, ولكنه إذا لم يفعل ذلك فإن ذلك سائغ, وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. أيوة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابك في الستة إلى الترمذي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ في حديث الثوري. صدوق يخطئ في حديث الثوري, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن مطيع بن راشد. عن مطيع بن راشد وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. نعم. عن توبة العنبري. عن توبة العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ الذي هو مطيع ابن راشد. دلني شعبة على هذا الشيخ يعني أن زيد بن الحباب أرشده إلى أن يروي عن مطيع هو شعبة, وشعبة معروف يعني في نقده للرجال وكلامه في الرجال وتمكنه من علم الجرح والتعديل, يعني فكونه يدله على أن يروي عن هذا الشيخ يدل على منزلته عند شعبة وأنه أهل أن يروى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الدم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ, هل يجوز أكل اللحم نيئا أي بدون أن يطبخ؟ يجوز إذا كان ما يترتب عليه مضرة ولا يحصل فيه مضرة, يعني مثل الكبد يعني تؤكل وهي يعني لذيذة يعني عند من يأكلها, وخاصة يعني كبد الغنم, فإذا كان ما يترتب عليه مضرة يجوز. وأنا كبير لي 4 سنوات 5 سنوات كان أبوي متبع يعطينا. قال الإمام أحمد بن حنبل: قال شعبة: لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئا، ذكر ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ، هل ثبت سماع قتادة من يحيى بن يعمر؟ وهل سمع يحيى بن يعمر من الصحابة كابن عباس وعمار بن ياسر؟ وجزاكم الله خيرا. قضية قتادة وسماعه من يحيى بن يعمر لا أدري، يعني ما عندي علم، لكن يحيى بن يعمر يعني كوني سمع من الصحابة كابن عباس وعمار بن ياسر لا أدري، لكنه سمع عن بعض الصحابة، وهو الذي في الحديث الذي فيه أول حديث في مسلم الذي فيه أنه كان لما تكلم ناس في القدر في البصرة قال لهبنا حاجين يوم أتمرين، يعني يحيى بن عمر يعمر واحد مع واحد ثاني. حميد بن عبد الرحمن، نعم حميد بن عبد الرحمن الحميري، فخرجنا حاجين فاكتنفته، يعني وقد وجدنا عبد الله بن عمر فاكتنفته، فظننت أن صاحبي يكل الحديث إلي، فقلت له إنه حصل قبلنا أناس كذا وكذا، فحدثهم بحديث جبريل عن أبيه، حدثهم بحديث جبريل عن أبيه، وهو يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. إذن فيه سماع من الصحابة، نعم من الصحابة، من ابن عمر، من ابن عمر نعم، وهو يرسل، أقول هو يرسل يحيى بن عمر ثقة يرسل. طيب هذه مسألة أخرى، هل صح، هل ابن المنكدر، هل هو صحيح بأن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر كما قال الشافعي في سنن حرملة؟ ذكر الحافظ ذلك في التلخيص، حديث ابن محمد المنكدر عن جابر قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. المشهور عند العلماء الاحتجاج بحديث جابر هذا الذي من طريق محمد المنكدر على نسخ الوضوء من مسة النار، وأن تركه هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتج بهذا العلماء، وهو في مسلم أيضا، وعندك موجود في مسلم إلا الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، لكن العجيب أنه السند عندنا محمد المنكدر يقول سمعت جابر. أيوة طيب محمد المنكدر عن جابر، أين وعن جابر لسنة الأول فيه التصريح بالسماع، أيوة الثاني عن أيوة. وهم اللي يقول ابن حجر أنه يقول أن ابن حجر ذكر الحافظ ابن حجر عن الشافعي في التلخيص، والشافعي ذكر ذلك في سنن حرملة أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر. على كل هو الحديث آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مسنة عن طريق محمد المنكدر عن جابر، وهو الذي يحتجون به على نسخ الترك للفعل الذي هو الوضوء. ثلاثة رجال دخلوا في اليوم الثالث من أيام التشريق، فلما وجدوا الزحام خافوا وتركوا الرمي للجمرات في اليوم الثالث فقط، وسافروا ولم يرموا، فما هو الحكم وماذا يفعلون الآن؟ لم يرموا؟ إيه؟ يجب عليهم فدية، كل واحد عليه فدية بتركه الرمي، فهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. هل يجوز قول بأبي أنت وأمي لأهل الفضل عليك كالعلماء؟ ما يصلح، أقول ما يصلح يقال هذا، وإنما هذا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يستعمله الصحابة من بعده، يقولون أنت مفدي بأبي وأمي أو فداؤه أبي وأمي، ويخاطبون يقول فداك أبي وأمي، وأما غيره غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلم يعني شيء يدل عليه، وما يعني رأيت يعني مثل هذه العبارة تستعمل مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقدم على الأب والأم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأما استعمال ذلك في غيره فلا أعلم ما يدل عليه. رجح المزي في تهذيب الكمال أن عبيد بن ثمامة اسمه عتبة وليس عبيد، ما رأيكم؟ عبيد بن ثمامة المرادي. أيوه. يقول رجح المزي في تهذيب الكمال أن عبيد بن ثمامة اسمه عتبة، ما أدري، وليس بعبيد. أقول لا أدري، لكن ابن حجر، لكنه ما جابه يعني هو في ترجمة عبيد المزي إلا ضاجة في ترجمة عبيد بن ثمامة، ومع ذلك رجح بأنه عتبة. أيوة. هنا ابن حجر أشار إلى هذا. أيوة. فقال عبيد بن ثمامة المراد المصري ويقال عتبة، وبه جزم ابن يونس. ابن يونس صاحب تاريخ مصر. نعم. أيوة. بس فلعل يعني لأنه مصري. إيه؟ وابن يونس يقولون إليه. إيه؟ المرجع. إيه؟ على كله يعني معناه يصير مختلف في اسمه. ما معنى أفلح وأبيه إن صدق؟ أفلح وأبيه هذا قسم، ولكن هذا يعني كان مما كان في أول أمر، يعني أجاب عن العلماء بجوابين، أحدهما أنه كان هذا في أول أمر وبعد ذلك نسخ، وقيل إنه مما جرت به ألسنتهم، ولكن الصحيح هو الأول الذي أنه كان يعني يستعملونه ثم بعد ذلك نسخ. وهل مس الذكر من غير قصد يفسد الوضوء؟ اي نعم، مس الذكر مطلقا من غير حائل ينقض الوضوء. يقول ما هي حدود المدينة المنورة؟ وهل الجامعة داخل الحرم؟ حدود المدينة هي من عير إلى ثور، والوادي العقيق هو من الحرم، وما وراءه الله تعالى أعلم هل هو من الحرم أو من غير الحرم، يعني ما وراءه يعني ما يكون قريبا منه وليس بعيدا منه، يعني الأماكن مثل الجامعة الإسلامية يعني أقرب ما يكون أنها من المشكوك فيه، يعني ليست من الحرم البين ولا من الحل البين، وأقرب ما يكون مثل هذا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. هل يستحب الوضوء لغير اللبن من المشروبات والمأكولات؟ لا يتوضأ إلا بالماء. لا، بارك الله فيك. هل يستحب الوضوء لغير اللبن من المشروبات والمأكولات؟ يعني لو شرب إنسان بيبسي. أيوه. توضأ؟ لا، الوضوء ما في وضوء، ولكن كونه مضمض أو ما يمضمض يعني هو مثل إذا الشيء إذا كان فيه طعم في الفم ولا كذا والإنسان يذهب ذلك الطعم، يعني هذا شيء طيب. يعني بالمضمضة فقط، الوضوء ما في وضوء. طيب ما الوضوء الشرعي، وإنما مضمضة فقط يعني إذا كان الفم فيه يعني طعن يعني قد يشغل الإنسان يعني في صلاته، فالأولى أن يتمضمض، وإن لم يتمضمض لا بأس، مثل ما فعل الرسول في اللبن، تمضمض ولم يتمضمض، تمضمض في بعض الأحيان ولم يتمضمض في بعض الأحيان. بس ما يجعل المضمضة لما له دسم فقط؟ والله يعني هو الشيء الذي يشغل الإنسان يعني في صلاته، في كونه يتطعم بشيء أو يعني الذي يبدو أنه ما يكون خاص. يقول ما علة تضعيف حديث عبد الله بن الحارث بن جزء؟ لعل كون الذي رواه يعني من هو مقبول ولم يتابع عليه، وأيضا فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يلوك حتى يعني أحرم في الصلاة أو حتى دخل في الصلاة، وكونه يعني يأكل وهو يمشي، طبعا الأكل وهو يعني وهو يمشي إذا كان الإنسان للحاجة لا بأس به، لا بأس به إذا كان الإنسان وهو يمشي كان يكون يعني مثلا ماشي يعني عادر سبيل يعني على رجليه ويأكل وهو يمشي لا بأس بذلك عند الحاجة، لكن الإشكال فيه كونه يعني حتى أحرم وهو يلوك. قال أبو داود باب الرخصة في ذلك، مع أنه لم يروي في الحديث الأول ذكر الصلاة، فما مراده؟ لا، فالمقصود به يعني الرخصة في ترك المضمضة، لأنه أولا ذكر المضمضة بعد اللبن، ذكر هو المقصود باللبن الترجمة إيه؟ إيه؟ ترجمته قال الوضوء، باب في الوضوء من اللبن. الوضوء، الوضوء اللغوي أنا قلت. نعم الوضوء اللغوي، لأنه يعني ما في الحديث، ما في الحديث الأول وضوء شرعي، وإنما هو المضمضة فقط وهو وضوء لغوي، فقوله الرخصة في ذلك يعني ترك الوضوء اللغوي، ترك الوضوء اللغوي الذي جاء في الحديث السابق أو في الترجمة السابقة. يقول هل ما هي الضوابط المعتمدة عند تعارض الجرح والتعديل بين ابن حبان والأئمة الأثبات؟ لا أدري. هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته بعد النظرة الأولى التي خطب فيها، بمعنى هل يكرر ذلك النظر كلما أراد؟ والله الذي يبدو، الذي يبدو أن النظرة الواحدة كافية، كون ينظر إليها يعني مرة يعني يراها، لأن تكرار النظر ما فيه يعني ما فيه شيء جديد على ما حصل من قبل. هل يجوز لبعض البنات من ذوي الصوت الندي في قراءة القرآن القراءة على الأستاذ من خلال الدائرة التلفزيونية؟ إذا كان الأمر يتعلق يعني بدراسة وب يعني قراءة لها أن تقرأ، لها أن تقرأ. وهل يجوز للبنت أن تتصل على أحد أقاربها كابن عمها مثلا هاتفيا وتسلم عليه وتقول له كيف حالك؟ لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي، لأن ابن العم هو مثل هو أجنبي، أقول هو أجنبي، فكونها تتصل به تسلم عليه وهي صغيرة يعني، وما ينبغي أن يفعل ذلك بين الشابات والشباب. الأخ يذكر فائدة أن الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السادس يذكر أن كلمة وأبيه أفلح وأبيه شاذة. على كل يعني يمكن، أقول يمكن، لكن إن صحت فهذا معناها الذي ذكرنا أنه يعني كان موجودا من قبل. هل لمس الأم لطفلها أو طفلتها لتنظيفه وتغسيله ومس عورته سواء القبل أو الدبر ناقض للوضوء؟ نعم، الوضوء مس القبل يعني سواء كان للصغير أو الكبير، الذكر أو الأنثى كله ناقض للوضوء. ما حكم قصر الصلاة في الميقات ذو الحليفة وقد اتصل بالمدينة أي بالعمران؟ إذا اتصل ذو الحليفة في المدينة بالعمران لا يجوز أن تقصر الصلاة فيه، وإنما تقصر عند مفارقة العمران ومفارقة البنيان، لكن هل اتصل الآن أو إن فيه أماكن يعني متقطعة قبل الوصول إليه، يعني هذا يحتاج إلى معرفة الاتصال. أما إذا وجد الاتصال فيعتبر من البلد ولا يقصر ولا يترخص في رخص السفر قبل مغادرة يعني عامر البلد. رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيها لما جلس فيها يوم وليلة يقصر الصلاة، لأن خرج من هنا صلى الظهر وصلى بها العصر، وصلى الظهر أربعا هنا وصلى العصر هناك ركعتين إلى من بكره الظهر وهو يصلي ويقصر عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني بعيدة عن عن عن, عن, عن البنيان، فإذا وصل البنيان إليها واتصل بها فتكون من البلد، تكون من المدينة، ولا يقصر إلا إذا فارق الإنسان عامر البلد. رجل استيقظ من النوم فوجد منيا في ثوبه وهو متأكد أنه لم يحتلم، على كل هو إذا وجد الماء وجد المني فعليه أنه يغتسل، لأنه يعني لو لم يتذكر في منامه شيء، ولو تذكر في منامه أنه احتلم ولم يجد ماء ليس عليه أن يغتسل، لأنه العبرة في الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة نعم إذا هي وجدت الماء يعني في يعني بعد نومها، فإذا وجد الماء ولا لم تذكر احتلام، لو إذا وجد المني إذا كان متحقق أنه مني فلو لم يتذكر احتلام، والعكس لو تذكر احتلام ولكنه ما وجد ماء ما عليه اغتسال. شخص كان لا يزكي للجهل فلما علم بفرض الزكاة تاب وأصبح يزكي ويسأل الآن عما سلف. أبد يزكي، أقول يعني يحصي الذي مضى ويزكي سنة ولا أكثر، يعني كل على عدد السنين. هل يمكن أن يكون الانتباح، ولكن كما هو معلوم المال يعني يزيد وينقص، والزكاة إذا خرجت منه يعني لا تحسب بعد ذلك، إذا كان المال أنه يعني باقي يعني ولا يزيد، كان يكون مبلغ مودع ثم تخرج منه الزكاة في سنة ينقص مقدار الزكاة، فالسنة اللي بعدها يعني يزكى الذي بقي بعد الزكاة، وهكذا اللي بعدها ينقص عن السنة الذي قبله ويزكى ما بقي، وهكذا. نعم. هل يمكن أن يكون الانتضاح قبل الوضوء؟ الانتضاح بعد الوضوء لا يكون قبله، ما يكون يعني بعد الاستنجاء قبل أن يبدأ بالوضوء. والله هو اللي ورد أنه يعني بعد الوضوء. وهل هو مستحب الانتضاح؟ والله يعني الإنسان الذي يخشى أو يعني يكون عنده يعني شيء من الشك يعني يأتي بالانتضاح حتى يسلم من مغبة الوسواس. هل الساحات الموجودة حول الحرم تعتبر من الحرم فيحرم البيع والشراء فيها إلى غير ذلك؟ إذا كانت الأسوار قد أقيمت والأبواب قد ركبت فإن حكمها حكم الحرم، تعامل معاملة الحرم، ولا يجوز فيها لا يجوز فيها ما يجوز يعني الذي لا يجوز في المسجد لا يجوز فيها، لأن حكمها حكم المسجد، ولو كانت مكشوفة غير مغطاة، ما دام أن الجدران والأسوار والأبواب تحيط بها تحيط بتلك الساحات فإنها تعتبر من المسجد وتعامل معاملة المسجد، لا بيع ولا شراء ولا أشياء ضالة ولا يعني الجلوس الحائض ولا الجنب وهكذا، يعني كل الأشياء التي تمنع يعني من المسجد تمنع منها لأنها مسجد. الأخ خالد الظفيري راجع مكتبة الحرم فوجد أن الأغر هو سلمان أبو عبد الله كما في تهذيب الكمال، هو الذي روى عنه أبو بكر بن حفص وقد نص عليه المزي في تحفة الأشراف حيث ذكر هذا الحديث في ترجمته، لكن ما ذكر أيضا عن ذاك أبو مسلم هذا الحديث في ترجمة الأغر نفس الحديث. أي خلاص، إذا كان الحديث في ترجمة الأغر سلمان ونفس الحديث خلاص، ولو كان روى يعني عن أبو بكر بن حفص، روى عنه أبو بكر بن حفص وروى عن أبي هريرة، ما دام انه منصوص على ان الحديث يعني هذا من روايه سلمان الأغار. سلمان، نعم، سلمان ابو عبد الله، سلمان ابو عبد الله الأغار اخرج حديثه اصحاب الكتب، اي ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب، لكن ما ادري كيف انا سجلت عندي ابو مسلم، أحتاج إلى أن أشوف اللي قال الشيخ. لكن إذا كان منصوص على نفس الحديث نفسه إيه يقول في تحفة الأشراف بارك الله فيه نفس الحديث نص عليه حيث ذكر هذا الحديث في ترجمته خلاص. طيب بارك الله فيك. يقول هل يجوز حلق الحاجب أو قصه إذا طال ونزل على العين؟ إذا كان يعني نزل على العين وصار يعني منظر ما هو طيب ويعني وأثر العين وطال طولا يعني فاحش ممكن، أما مجرد يعني يكون الحاجب يعني الحاجب هو طبعا ينزل على على على العين إذا كبر الإنسان، يعني إذا كبر الإنسان الحاجب ينزل، لكن الكلام على الشعر يعني يكون يطول طولا فاحش وأنه يعني ينزل على العين ويعني يسترسل، فإذا وجد شيء من ذلك ما في بس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الدم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا، فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الدم، أي من خروجه إذا خرج، هل يتوضأ الإنسان لكونه خرج منه الدم أو لا يتوضأ؟ وخروج الدم ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤثر خروجه، وبعضهم قال إنه إذا خرج شيء كثير فإن على الإنسان أن يتوضأ، وهذا مبني على القول بنجاسة الدم وعدم نجاسته، ومن قال إنه نجس يقول إنه يتوضأ منه، ومن قال إنه ليس كذلك يقول إنه لا يتوضأ منه ولا يحتاج إلى وضوء، لكن على القول بأنه نجس فإن أنه إذا حصل خروج الدم في غزو أو في أمر يكون الإنسان معذورا في الصلاة وهو كذلك يكون شبيها بمن به سلس البول وشبيها بالمستحاضة الذين لهم أن يصلوا على حسب حالهم وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث من؟ جابر. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في قصة خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وسميت غزوة ذات الرقاع لما كانوا عليه من القلة، وكانوا يلفون على أرجلهم الخرق حتى يسلموا من ضرر الأرض وحصول الحصى والشوك، فسميت ذات الرقاع. ولما كانوا في تلك الغزوة أصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من الكفار، يعني أنه قتلها، ولعل ذلك القتل كما هو معلوم ليس مقصودا، لأن المرأة لا تقتل في الحرب وفي الجهاد، ولكن ولا إلا إذا كانت مقاتلة، وإذا كانت يعني فيها أو يحصل منها مضرة على المسلمين في معاونتها لأهلها ولقومها الكفار فإنها تقتل لكونها مقاتلة. فلعل هذه المرأة قتلت يعني إما خطأ أو تبعا لقومها حيث أصابها سهم فقتلت بسبب ذلك، أو أنها كانت معينة ومقاتلة لقومها فزوجها حلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبعهم يتبع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلوا في مكان قال من يكلأنا، يعني من يحفظنا، من يرقبنا ويحرسنا، لأن الكلأ هو الحفظ، وكونه يحفظهم ويحرسهم. فانتدب لذلك رجلان أنصاري ومهاجري، يعني استعد لهذه المهمة وقام بهذه المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما احفظا فم الشعر، احفظا اكلأ العبارة، احفظا فم الشعر، كونا بفم الشعر، كونا بفم الشعر، يعني المكان الذي يكونان فيه فم الشعر. والشعب هو الطريق الذي يكون بين جبلين، الذي يكون بين جبلين، يعني طريق يعني فج بين جبلين، وهو الذي يمكن أن يوصل منه إلى ما يريد الإنسان لسهولة الطريق. فكان على هذه المهمة، فقام أحدهما يصلي فاضطجع أحدهما والآخر كان يصلي، ولعلهما كان يتناوبان بحيث يكون أحد يعني يصلي وأحد مستيقظ، أحد مستيقظ وأحد نايم. فمن هو الذي نام المهاجر الأنصاري؟ الأنصاري. فنام الأنصاري. فقام الأنصاري ونام المهاجري. قام الأنصاري. اضطجع المهاجري. اضطجع المهاجر. اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي. فجاء ذلك الرجل، ولما رأى ذلك الشخص الواقف علم بأنه ربيئة للقوم، أي ربيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني معناه أنه جعل للحراسة أو لإعطاء الخبر وتنبيههم إذا حصل أمر يخشى منه، هذا هو المقصود بالربيئة، يعني كالذي يشرف من مكان عالي أو يعني يمسك باب أو طريق بين جبلين كما حصل لهم في هذه المناسبة وفي هذا الموقف، حيث كان في فم الشعب الذي يأتي الآتي منه، فلما علم أنه ربيئة رماه بسهم فأصابه، يعني أصاب ذلك الذي يصلي، فنزع ذلك السهم، ذلك الأنصاري نزع السهم واستمر في صلاته حتى رماه بثاني وثالث. وبعد ذلك انتبه الأنصاري، انتبه المهاجري وقال له: ألا أخبرتني لما أو ألا نبهتني لما حصل منه أول مرة؟ فقال: كنت أقرأ في سورة فكرهت أو فأحببت فكرهت أن أقطعها، يعني كره أن يقطع أو لم يحب أن يقطعها، يعني بل يواصل قراءتها حتى يكملها، وحصل ما حصل. فلما علم الكافر الذي لحق بهم والذي رمى هذا الأنصاري الذي يصلي هرب، لما علم أنهم نذروا به، يعني علموا به ويعني كانوا على علم به، هرب حتى لا يدركوه. والمقصود أن ومحل الشاهد من إيراد الحديث ومن إيراد القصة أن هذا الأنصاري كان يصلي في دمائه، يعني نزع السهم واستمر في الصلاة، ثم نزع الثاني واستمر في الصلاة، ثم جاء السهم الثالث حتى فرغ من صلاته ونبه ولامه، يعني ذلك المهاجر الذي كان معه، وقال: ألا نبهتني لما رمى بأول سهم؟ فأخبره بأنه كان مشتغلا بقراءة سورة فلم يحب أن يقطع صلاته حتى يكملها، فلم يحب أن يكمل صلاة أن يقطع صلاته حتى يكمل هذه السورة التي كان مشتغلا بقراءتها رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن هذا الرجل صلى في الدم الذي يخرج منه، قالوا: فهذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يلزم منه طهارة. والذي يقول بأنه ينقض الوضوء يقول أن الضرورات لها يعني أحوالها، ويمكن الإنسان أن يصلي إذا كان مضطرا ولو كان عليه النجاسة، على القول بأن الدم نجس. نعم. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب البخاري تعليقا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن صدقة بن يسار. عن صدقة بن يسار وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة، أخرج له أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقيل بن جابر. عن عقيل بن جابر وهو مقبول، أخرج له أبو داود. وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ: أي القولين أظهر لكم؟ والله يعني كما هو معلوم عند الضرورة ما في إشكال أنه يسوق، يعني الإنسان يصلي بدمائه، ولكن يعني حيث لا يكون هناك ضرورة فالاحتياط أن الإنسان يتوضأ. الدم نجس الراجح فيه ولا؟ والله الذي يظهر أنه نجس. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من النوم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. ثم أورد أبو داود رحمه الله الوضوء من النوم. الوضوء من النوم يعني هل يتوضأ منه أو لا يتوضأ منه؟ والجواب أن فيه تفصيل. النوم الكثير، النوم المستغرق، والنوم الذي من غير تمكن ينقض الوضوء، ليس هو الناقض ولكنه مظنة للنقض، مظنة للنقض. وأما النوم الذي يكون عن جلوس أو كون الإنسان يعني قائم ثم يحصل له النعاس فينتبه ويخفق رأسه ثم يتنبه، فهذا ليس مظنة لنقض الوضوء، وإنما المظنة هو الذي يكون معه استغراق ويكون معه تمكن كالمضطجع أو المستند إلى شيء، والذي يفخ يعني من النوم والاستغراق في النوم، أو يعني يرى رؤيا يعني في نومته، فهذا هو الذي يكون معه نقض الوضوء، وليس لأن النوم ناقض ولكن لأنه مظنة النقض، مظنة يعني معناه خروج الريح، تخرج الريح من الإنسان فينتقض وضوءه بذلك، فينتقض وضوءه بذلك. وأما إذا كان يعني عن جلوس وعن تمكن وإنما يخفق رأسه فيتنبه إذا خفق رأسه ويصحو وينتبه، فهذا لا يحصل معه انتقاض الوضوء. والدليل على ذلك ما كان يحصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونهم يجلسون ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضعون. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العشاء فأخرها، وكان الناس في انتظاره، قال عبد الله بن عمر فرقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا. وهنا ما ذكر أنهم لم يتوضعوا، والذي يفهم منه إما أن يكون مقصود أن كانوا جالسين، والمقصود بالرقاد هو النعاس وخفقان الرؤوس، فهذا أمره واضح ما فيه إشكال. وأما إذا كان مع الضجاع فإنه لابد من الوضوء، وكونه لم يذكر أنهم لم يتوضعوا لا يدل على عدمه، ولم يأتي فيه أنهم لم يتوضعوا، والحالة هذه كونهم رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا، يعني كونه ما نقل أنهم يعني توضعوا لا يدل على أنهم يصلون بدون وضوء مع الاستغراق في النوم. أما إذا كان مقصود الرقاد الإشارة إلى حصول النعاس عن طريق النوم عن طريق الجلوس، فهذا يحصل منهم، فكانت تخفق رؤوسهم ويقومون ولا ويصلون ولا يتوضعون، لأنهم كانوا جالسين متمكنين، وخفق الرأس غالبا إذا حصل من الجالس أنها نعس خفق رأسه، وبمجرد خفق الرأس يتنبه ويصحو وينتبه أنه حصل له نعاس. أما إذا كان مضطجعا أو مستندا أو كان يفخ يعني من النوم، يعني له صوت فخيخ، أو يعني رأى يعني رؤيا، فهذا يكون هذا نوم يحصل معه نقض الوضوء، لأنه يعني مظنة لحصول خروج الريح غالبا. الحاصل أن النوم الذي يكون عن جلوس وعن تمكن ويكون معه خفض الرأس أنه لا ينتقض معه الوضوء، وإذا كان عن طريق اضطجاع أو استناد أو تمكن في النوم فإن هذا لا بد فيه من الوضوء. نعم. قوله ليس أحد ينتظر الصلاة. نعم. قول ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، يعني أن الناس قد صلوا يعني غيركم، يعني أن الذي صلى وأنتم الذين في انتظار، يعني الجماعة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينتظرون صلاته، وأما غيرهم فإنهم صلوا عند أول الوقت وما حصل لهم ذلك الشغل الذي شغلهم. ومن المعلوم أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، وصلاة العشاء تأخيرها يعني جاء ما يدل عليه، ولكن إذا كان التأخير يترتب عليه المشقة على الناس أو حصول النوم عن الصلاة فإنها تقدم في أول وقتها، ولكن إذا كانوا مثلا جماعة وهم مع بعضهم وكان الأمر لا يترتب عليه محذور وأخروا الصلاة بحيث لا يصل إلى نصف الليل، لأن تأخيرها عن نصف الليل لا يجوز، لأن هذا هو الوقت الاختياري أو نهاية الوقت الاختياري لها نصف الليل، فلا يجوز تأخيرها عن نصف الليل ولا الوصول إلى نصف الليل، لأنها لذلك يكون الإنسان أخرجها عن وقتها وذلك لا يجوز. وإذا كان يترتب عليه مضرة على الناس أو أن الناس ينامون عنها فالأفضل هو صلاتها في أول وقت. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم يعني من النوم وهم جالسون فيقومون للصلاة ولا يتوضؤون، فدلنا هذا على أن مثل ذلك لا يحصل معه انتقاض وضوء، لأن الإنسان منتبه ومتمكن في الجلوس، وإذا حصل منه النعاس خفق رأسه فتنبه وذهب عنه النوم، فمثل ذلك لا يحصل معه انتقاض وضوء، لأنه لا يمكن أن يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بين يديه وبحضرته صلى الله عليه وسلم ويصلون بغير وضوء، فدل على أن مثل هذا النوم النعاس لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقضه الذي يكون مظنة والذي أشرت إليه آنفا. نعم. قال حدثنا شاذ بن فياض. حدثنا شاذ بن فياض، وقيل إن هذا لقبه واسمه هلال، وهو صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن هشام الدستوائي. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. ثم أورد أبو داود بعد هذا الإشارة إلى طريق أخرى عن أنس وأنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخفق رؤوسهم. وذاك الذي مر يعني كانوا ينتظرون الصلاة وقال مع رسول الله الحديث على عهد رسول الله. لا الأول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ما في ذكر رسول؟ لا نعم. يعني ذاك يعني ما في ذكر إضافته إلى عهد النبوة، وهنا في إضافته إلى عهد النبوة يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه لو كان ذلك الفعل الذي فعلوه لا تصح معه صلاة لأنهم يعتبرون غير متوضئين لا نزل الوحي ولا عرفوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني أضافه إلى عهد النبوة، يعني أضاف ذلك إلى العمل إلى عهد النبوة. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فكذلك هنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون أو كانوا يعني تخفق رؤوسهم ثم يصلون، فدل هذا على أن مثل هذا العمل ومثل هذا النوم اليسير الذي يكون عن جلوس وتمكن في انتظار الصلاة أنه لا يؤثر، لأنه ليس مظنة الحدث، وإنما الذي مظنته المستغرق. نعم. شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة. وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أن ذلك كان بحضرته وهو إمامهم، فقد أقيمت الصلاة، فدعاه رجل وناداه وقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فوقف معه يعني يسمع منه ويقضي حاجته حتى نعس الناس، يعني ما حصل النعاس يعني طبعا وهم جالسون، ثم قاموا، ثم الرسول دخل في الصلاة وصلى بهم. وهذا يدلنا على أن مثل ذلك العمل الذي يحصل عن طريق الجلوس أنه لا يؤثر، وأنه لا ينتقض به وضوء، وكان ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل، يعني في هذا الحديث دليل على أنه يمكن الفصل بين الإقامة والصلاة، وذلك أنها صلاة أقيمت، فجعل الرجل يناجيه حتى حصل النعاس لبعض الصحابة، يعني معناه أنه مكث مدة وهو يناجيه، فيعني فدل ذلك على أن يعني حصول مثل ذلك لا يؤثر، فإذا أقيمت الصلاة وحصل يعني شيء يشغل أو يعني الناس ينتظرون شيئا، ينتظرون إمامهم يعني بأن يكون يعني مثلا حصل له حاجة أو حصل له شيء وأراد أن ينتظره قليلا فانتظروه، أن ذلك لا يؤثر، يعني هذا الفصل الذي بين الإقامة والصلاة. ثم أيضا فيه رد على من يقول من بعض الحنفية أن الإمام عندما يقول المؤذن ويقيم الصلاة يقول: قد قام الصلاة، يدخل في الصلاة فيقول: الله أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ومكثوا مدة ينتظرون دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلا يكون الدخول في الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل السنة أنه يترك أنه يجاب المؤذن عند ذكر الإقامة كما يجاب بالنسبة للأذان، ويصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعى بدعاء الوسيلة، لأن ذلك داخل تحت عموم قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك الصلاة والدعاء بالوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه عندما يقول قد قام الصلاة يقول الإمام الله أكبر ويدخل الإمام والمؤذن ما كمل الإقامة، هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يدل على خلافه، من جهة أنهم بعد الإقامة انتظروا حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مناجاة ومحادثة هذا الشخص الذي كان يحدثه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وداود بن شبيب. وداود بن شبيب ثقة صدوق أخرج أبو داود النسائي. البخاري وأبو داود وابن ماجه. أخرج صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود وابن ماجه. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت البناني. عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا يحيى بن معين. الإسناد وش هو؟ موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب. عن حماد بن سلمة. أيوة. عن ثابت البناني. أيوة. عن أنس. يعني وهذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه من الرباعيات. وأبو بكر وموسى بن إسماعيل وداود بن شبيب في طبقة واحدة لأنه يعتبران شيخين لأبي داود، يعني فهو رباعي، وجود الاثنين وهم من مشايخ أبي داود هما في طبقة واحدة فيقال له رباعي، لأنه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس، وعن داود بن شبيب أيضا عن حماد عن ثابت عن أنس، وهو رباعي، وذكر الاثنين فيه لكونهم من الشيوخ لا يقال أنه خماسي لأن فيه خمسة أشخاص، لأن اثنين في طبقة واحدة وكل واحد منهم قد أسند الحديث، فهو حديث الرباعي يرويه أبو داود عن شيخين من مشايخه. نعم. وهو أعلى ما يكون عند أبي داود. وأصحاب الكتب الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري هو أكثر أصحاب الكتب الستة ثلاثيات، لأن بلغت الأحاديث الثلاثية عنده 22 حديثا، 22 حديثا كلها ثلاثية، ليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سوى ثلاثة أشخاص، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، الخمسة الأحاديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. وأما مسلم فليس عنده ثلاثيات، وأبو داود ليس عنده ثلاثيات، والنسائي ليس عنده ثلاثيات، مسلم وأبو داود والنسائي أعلى ما عندهم الرباعيات، والذي معنا هو من أعلى ما يكون عند أبي داود، من أعلى ما يكون عند أبي داود أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قبله شاذ بن فياض. شاذ بن فياض. عن هشام الدستواي عن قتادة عن أنس. نعم. وهذا رباعي أيضا الذي قبله اللي هو شاذ بن فياض عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أيضا هو رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي عند أبي داود. قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا. وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى. إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسجد ونفخ في سجوده ونفخ صلى ونفخ كان يسجد وينام وينفخ كان يسجد وينام وينفخ كان يسجد يعني يصلي وينام يعني كما جاء عن ابن عباس يعني الـ يعني ينفخ في نومه يعني ينام وينفخ في نومه ثم يقوم نعم ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فيقوم ويصلي ولا يتوضأ. ولما قال له ابن عباس في ذلك قال إنما النوم على من نام مضطجعا الوضوء على من نام مضطجعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا يعني وذكر بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ يعني أنه تنام عينه ولا ينام قلبه فلا يحصل له ما يحصل لغيره. ثم ذكر أن الإشكال في ما يتعلق بقوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا وقصره عليه وأن هذا يكون للأمة وأن من مات أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا وهذا منكر كما قال أبو داود رحمه الله لأن النوم المستغرق سواء كان مضطجع أو غير مضطجع فإنه ناقض للوضوء. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء عنه شيء من هذا ولم يحصل منه أنه توضأ فإنه لم ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام لأنه محفوظ من أن يحصل ذلك ولأنه قد قال تنام عيناي ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذا من خصائصه التي يتميز بها عن الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هو خاص به أو ما جاء متعلقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون من خصائصه يعني كونه يعني يحصل منه أنه يحصل منه النوم ثم يقوم ويصلي لأن عينه تنام ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما الإشكال في قوله لما رجع في ذلك قال إنما النوم على من إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فهذا هو الذي منكر ولا يصح. وقد جاء من طريق قتادة عن أبي العالية وقال مدري من الذي قال شعبة أنه لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة حديث، يعني وهذا الحديث ليس منها، لم يسمع قتادة مدلس ولم يسمع من أبي العالية إلا أربعة حديث وليس هذا منها، إذن فيكون ضعيفا. وأما ما جاء في أوله فقد جاء من غير هذا الطريق، يعني ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فيه الإشكال وفيه المحذور هو الجملة التي هي قوله إنما الوضوء على من نام على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. إيش تقرأ المثل مرة ثانية؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، يعني وكان ذلك أدعى لحصول الحدث منه. نعم. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، يعني هذا حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني أبو خالد عن قتادة. نعم. وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا شيئا من هذا. وروى أوله جماعة يعني ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا شيئا من هذا، أي أن الوضوء على من نام مضطجعا. نعم. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أراد أن يميز بين ما جاء في أوله وما جاء في آخره، يعني ما جاء في أوله يعني يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وله طرق أخرى، وما جاء في آخره إنما جاء من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة، وقتادة يعني يرويه عن طريق أبي العالية، والأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث وليس هذا منها، إذن فهو ضعيف لا يحتج به. نعم. وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني هذا كله يعني يتعلق بأول الحديث والذي جاء له شواهد وله طرق، وأما ما جاء في آخره فهو المنكر الذي يعني معناه أنه تشريع للأمة، وأن وهو يخالف يعني ما جاء من الأحاديث الأخرى المتعلقة بالنوم، وأنه يكون فيه نقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. نعم. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. يعني فأشار شعبة إلى الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية وليس هذا منها، إذن فهو حديث معلول وحديث ضعيف، لأن قتادة مدلس ولم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث بواحد من تلك الأحاديث الأربعة التي ذكرها شعبة. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. ثم قال أبو داود أنه ذكر، قال ذكرت ذلك، نعم، وذكرت حديث أحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما لذلك، يعني استعظاما لما جاء فيه من كون أن الوضوء على من نام مضطجع، فانتهره يعني أن يشتغل بمثل ذلك وأن يلتفت إلى مثل ذلك. وقال ما لي يزيد الدالان يزيد أبو خالد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ به، يعني معناه أنه يأتي بشيء انفرد به عن أصحاب قتادة ولم يعبأ بحديثه، فهو أيضا انفرد به أبو خالد الدالاني عن قتادة، وأيضا قتادة لم يكن من الأحاديث التي سمعها من أبي العالية، يعني ففيه يعني عدة علل، يعني مخالفة أبي خالد لأصحاب قتادة، ولأيضا كون قتادة سمع 4 أحاديث من أبي العالية، وهذا الحديث مما يرويه قتادة عن أبي العالية وهو ليس بواحد من تلك الأحاديث التي تعتبر أنها من مسموعاته والتي لا تدليس فيها. قال حدثنا يحيى بن معين. حدثنا يحيى بن معين الإمام المحدث الناقد، إمام في الجرح والتعديل، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري. هناد بن السري أو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبد السلام بن حرب. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة، أخرجه له جماعة. وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وهذا لفظ حديث يحيى. قال وهذا لفظ حديث يحيى، يعني أنه لما ذكر 3 من شيوخه يعني أخبر بأن اللفظ الموجود إنما هو ليحيى الذي هو الشيخ الأول يحيى بن معين. عن أبي خالد الدالاني. عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن الأسدي. يزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو خالد الدالاني وهو صدوق. صدوق يخطئ كثيرا. صدوق يخطئ كثيرا. أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن 4. عن قتادة. عن قتادة وقد مر ذكره. عن أبي العالية. عن أبي العالية هو رفيع بن مهران وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى 4 من الصحابة وأحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، هل لك أن تبين لنا بقية معنى هذا الحديث يونس بن متى؟ حديث يونس بن متى الحديث الذي يعني يقول فيه الرسول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والثاني حديث ابن عمر في الصلاة. والحديث عند أبي داود، يعني سيأتي يعني لأنه مما أخرجه أبو داود. وحديث ابن عمر في الصلاة قال في عن المعبود لعله الحديث الذي فيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب حديث القضاة 3. وحديث القضاة 3 يعني واحد في الجنة واثنان في النار، وهو سيأتي. وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون. وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وهو يتعلق بالصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي. في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. ثم أورد أبو داود حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. وهذا يدل على أن الحدث على أن النوم مظنة الحدث، مظنة الحدث وليس هو الحدث، لأن لو كان النوم هو الحدث لكان يسيره وقليله سواء كغيره من النواقض، إذا خرج من أحد السبيلين أي شيء يسير ينتقض به الوضوء، والإنسان إذا أكل لحم جزور يعني قليل أو كثير ينتقض به الوضوء، لا يفرق بين القليل والكثير. لكن النوم ليس هو الحدث لكنه مظنة الحدث، لأن لو كان هو الحدث لكان لا فرق بين القليل والكثير، أي نوم ينتقض به الوضوء، ولكن لكونه المظنة وهذا الحديث يبين أنه مظنة، ولهذا قال العينان وكاء السه، يعني كالوكاء للدبر، لأن الإنسان ما دام مستيقظ عندما يريد يحصل أن يخرج منه شيء يمنعه ويحبسه، لأنه مستيقظ متنبه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ما يكون عنده علم، وليس عنده يعني شعور وعنده إدراك بحيث أنه يمنع، فإذا يحصل الناقض، العينان ووكاء السهم، يعني هما كالوكاء الذي يوكى به الوعاء، فهي وكاء للدبر، بمعنى أن الإنسان ما دام مستيقظ هو متنبه، عندما يأتي شيء يريد أن يخرج فإنه يحبسه ويمنعه من أن يخرج، فلا يحصل منه الحدث، لأنه عنده العلم وعنده الشعور لكونه مستيقظ. أما إذا نام ما عنده، إذا كان هناك شيء سيخرج خرج، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان فمن نام فليتوضأ، يعني معناه لأنه مظنة نقض الوضوء غالبا. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في آخرين يعني ومعه غيره، يعني معه غيره، يعني ليس الذي حدثه وحده، بل معه ناس آخرون لكنه ما ذكرهم أبو داود. قالوا حدثنا بقية. نعم. قالوا حدثنا بقية هم الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الوضين بن عطاء. عن الوضين. نعم. الوضين بن عطاء وهو صدوق. صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن محفوظ بن علقمة. عن محفوظ بن علقمة وهو صدوق، خرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. وهو صدوق، أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه، يعني مثل الذي قبله. عن عبد الرحمن بن عائد. عن عبد الرحمن بن عائد وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أبو السبطين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الحديث صحها يعني بعض أهل العلم. نعم. يعني ورد في طريق تصريح بقية، لأنه هنا عندنا عن. نعم. ما أذكر، لكنه يعني الألباني صحها. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يطأ الأذى برجله. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه أنه قال: قال عبد الله. وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال: قال عبد الله. ترجمة. باب في الرجل يطأ الأذى برجله. باب في الرجل يطأ الأذى برجله، يعني ماذا يصنع؟ هل يعيد الوضوء؟ طبعا إعادة الوضوء ما في إعادة وضوء، لكن الكلام هذا الذي وطأه هل هو نجاسة أو غير نجاسة؟ إن كان ليس بنجاسة فلا يؤثر، لأن الإنسان إذا صلى وعلى يعني قدمه شيء من الأذى الذي هو شيء طاهر وليس بنجس لا يؤثر ذلك. وأما إن كان يعلم أنه نجاسة فعليه أن يزيل النجاسة، عليه أن يزيل النجاسة وهو باق على طهارته وهو باق على وضوئه، يعني إذا وطئت رجله في شيء فيه نجاسة لا ينتقض وضوءه بوطء النجاسة، وإنما عليه أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسلها. هذا إذا عرف أنها أنه شيء نجس، إذا عرف أنه نجس وأنه رطب وأنه يعني يعلق بالقدم. أما لو وطئ على أرض متنجسة ورجله يابسة فأيضا لا يحتاج إلى يعني إلى غسل، لا يحتاج إلى غسل ما دام الأرض يعني رجله ما فيها رطوبة، أو الأرض هي رطبة التي فيها النجاسة هي رطبة تعلق بالرجل، فإنه لا يعني يلزم الغسل لأنه يعتبر ما علق شيء. أما إذا كانت الرجل رطبة وطأت على أرض متنجسة، أو كانت الرجل يابسة وطأ على نجاسة رطبة فعلقت بالرجل، فعليه أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسل تلك النجاسة، والوضوء على حاله، الوضوء على حاله، لأن إزالة النجاسة شيء والوضوء شيء آخر. وكون الإنسان يطأ النجاسة لا ينتقض وضوءه بوطء النجاسة، وإنما يزيل النجاسة التي حصلت له، يزيل النجاسة التي حصلت له، والوضوء على حاله وباق على أصله. الذي يطأه الناس أو يطأه الإنسان فيه التفصيل، إن كان ليس بنجس لا يؤثر، ولكن كونه يغسل حتى يزول يعني أثر يعني الشيء اللي مو طيب عن رجله هذا شيء طيب وهذا شيء ينبغي، لكنه ليس بلازم. وإن كان نجسا وكانت الرجل رطبة أو الأرض رطبة وحصل علوق الرجل النجاسة علوقها بالرجل بسبب الرطوبة سواء فيها أو في الأرض، فإنه يلزم غسل النجاسة. وإن كان يجهل أنه نجس أو غير نجس فالأصل هو الطهارة، فمثل المياه التي تكون في الأسواق وفي الشوارع، الإنسان إذا لم يتحقق نجاسته الأصل فيها الطهارة، فإنه لا يحتاج إلى أن يغسل رجليه بسبب ذلك الذي وطئه في الشوارع وفي الطرقات إذا لم يكن متحققا بأنه نجس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إيش؟ كنا لا نتوضأ من موطئ، كنا لا نتوضأ من موطئ يعني بسبب وطء الشيء، سبب وطء الشيء، ولعل المقصود هنا بالوضوء الوضوء اللغوي الذي هو غسل الرجل وليس الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين. وقوله هنا يعني لا نتوضأ من موطئ يعني لا نغسل بسبب الوطء، لا نغسل الرجلين بسبب وطئهما للأذى، لكن كما قلت إذا كانت النجاسة معروفة ومحققة والإنسان وطئها وهي رطبة وعلقت في رجله، أو كانت الأرض نجسة وهي يابسة، النجاسة يابسة ورجله رطبة وقعت على النجاسة، فالنجاسة تغسل ما دام يتحقق أن النجاسة وصلت إلى رجله، لأنه يلزم عند الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، طهارة البدن والثوب والبقعة، يكون بدنه يعني ليس فيه نجاسة وثيابه ليس فيها نجاسة والبقعة التي يصلي فيها ليس فيها نجاسة، إلا إذا كانت متنجسة وفرش عليها فراش والإنسان يصلي على الفراش فهذا لا يؤثر. ولا نكف شعرا ولا ثوبا يعني في الصلاة، وإنما لا نرفعها وحتى لا تمس التراب أو لا يعني، وإنما نرسلها حتى يصيبها ما يصيب غيرها من مواضع السجود. فالإنسان لا يكف شعرا إذا كان على رأسه يعني شعر يعني متدلي لا يكفه من أجل أن يسجد، بل يجعله يسجد معه. وإذا كان كذلك الثوب يعني لا يرفعه حتى يسجد تكون جسمه على الأرض والثوب يعني يرفعه عن الأرض، بل عليه أن يترك ثيابه ويصلي على هيئته ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية. هناد بن السري مر ذكره، وإبراهيم بن أبي معاوية يعني ابن محمد بن خازم أبو معاوية محمد بن خازم الضرير المشهور هذا ابنه إبراهيم ابن أبي معاوية محمد بن خازم وهو صدوق خير أبو داود وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده عن أبي معاوية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حاء وهذه للتحويل من إسناد إلى إسناد حدثنا عثمان بن أبي شيبة مر ذكره عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق كثير يخطئ كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل يطأ الأذى برجله قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه أنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه أنه قال قال عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي ذكر هذه الترجمة وهي الرجل يطأ الأذى برجله يعني ماذا يصنع وقد عرفنا أن وطأ الأذى بالرجل إن كان ليس بنجس فإنه لا يؤثر وإن كان نجسا وكان يابسا والأرض يابسة والرجل يابسة فإن ذلك لا يؤثر وإن كانت النجاسة رطبة أو الرجل رطبة وحصل الوطء على النجاسة فإن ذلك يؤثر والذي يلزم هو غسل الرجل من النجاسة والوضوء على ما هو عليه لأن إزالة النجاسة أو لأن حصول النجاسة على الجسد لا ينتقض بها وضوء وإنما تغسل النجاسة والوضوء باق على ما هو عليه والوضوء باق على ما هو عليه وقد مر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا في الدرس الماضي وعرفنا ما يتعلق به وأن المقصود بقوله لا نتوضأ المقصود به المعنى اللغوي يعني لا يتوضؤون من موطئ يعني إذا وطأوا شيئا لا يغسلون أرجلهم بسبب الوطأ الذي الشيء الذي وطأوه لكن كما ذكرت من التفصيل حيث تكون النجاسة متحققة وهي رطبة يطأها الإنسان برجله فتعلق برجله أو الرجل رطبة وتلك يابسة فتعلق برجله فإنه عند ذلك يلزم الغسل وفي غير ذلك الغسل ليس بلازم الغسل ليس بلازم وذكرت أن المياه التي تكون في الشوارع وفي الطرقات إذا لم يتحقق الإنسان أنها نجسة فالأصل فيها الطهارة إذا لم يتحقق الإنسان بأنها نجسة فالأصل فيها الطهارة وإن تحققت النجاسة وكانت رطبة فكما ذكرت يعني يلزم غسل الرجل من النجاسة التي علقت بها ما دام أنه تحقق أنها نجاسة وكذلك أيضا أنه لا يكف شعرا ولا ثوبا يعني معناه أنه يترك الثياب والشعر على الذي على وجهه أو الذي على رأسه مسترسلا بحيث يعني يسجد عليه والثياب يسجد عليها فلا يرفعها حتى يعني ينحيها عن الأرض ولا يكف شعره حتى يبتعد عن الأرض وإنما يتركه حتى يأخذ نصيبه من الأرض ويسجد كما تسجد الأعضاء. والإسناد قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وإبراهيم بن أبي معاوية. وإبراهيم بن أبي معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي. ومحمد بن وإبراهيم بن أبي معاوية صدوق. نعم صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وجرير. وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن إدريس. وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهنا يلتقي الإسنادان الإسناد الأول والإسناد الثاني يعني يلتقيان بالأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة الكوفي أبو وائل مشهور بكنيته أبو وائل ويأتي ذكره بالكنية كثيرا ويأتي ذكره بالاسم كما هنا شقيق ابن سلمة هو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة وكانت وفاته سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.